ببدأ بكم الفائدة بسؤال يا الربع، من أكرم العرب؟ أكرم العرب من هو؟ حاتم الطائي. ها؟ حاتم الطائي. لا، احنا واحدنا أكرم منه. تمام، من جدعان. ها، عبد الله من جدعان، ابن زيد بن جدعان. في واحد أكرم منهما؟ أكرم. احنا واحد أكرم من حاتم. أكرم هم أتقاه. اي، من هو؟ اللهم صل على محمد. ما فيها يا سلام. الله يا سلام. أكرم من حاتم وأكرم من عبد الله بن زيد بن جدعان نبينا صلى الله عليه وسلم. حاتم كرمه طاغي، طغى كرم حاتم، لكن ترى حاتم الطائي كرمه للدنيا علشان الذكر والمدح. الله أعلم، يعني قولت يا شيخ، قولت ما كان أحد يعلم هل هو الذكر، ومن أول الظهر من الرجال مظهر صفة عائلة ما يحتاج إدعاء. الله أعلم، لكن يمكن سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن حاتم، قال حاتم أراد شيئا فأدرك. الله ورسول أعلم. نعم، في رواية حاتم طلب شيئا فأدرك. وش طلب؟ المدح والثناء، طيب الله ونعم المترم، يذبح الخلفان، يكرم الضيفان. ولهذا اعترفت بنته بأن رسول الله أكرم منه. ذكر الشيخ واحد ثاني وهو عبد الله بن زيد بن جدعان، هذا ابن عم أبي قحافة والد أبو بكر رضي الله عنهما. عبد الله بن زيد بن جدعان كريم، والكريم الله، كان يلقب بصاحب الجفنة، عنده صينية اللي فوق الذلول يأخذ منه من سعتها. وصفت للناس في بعض الدروس الجفنة اللي في دوار بقعة عليها الرميثية من كبرها. هذا الرجل من كرمه حصل في مكة قضية، والنبي عمره فيها كالزمان 35 سنة، قبل بعثته بكم؟ بخمس سنين. جاء رجل من كندة من أقصى الجنوب، وعامل رجل من شرفاء مكة، قال له العاص بن وائل السهمي، أبو الصحابي جاي عمرو بن العاص رضي الله عنه، فجحده العاص بن وائل، جحد الكندي لما طلبه منا إلى أن أنكره، قال مالك عندي شيء، انزلع اقلب وجهك. فرق الكندي على جبل أبي قبيس اللي في حضنه جبل الصفا اللي عليه الآن قصور الملكية، وصاح بأعلى صوته: وظلامتاه ومظلمتاه. فسمعه أهل مكة، فقال عبد الله بن زيد بن جدعان التيمي القرشي: والله ما لي هذا مترك، ما يخلى. فجمع الناس في بيته على وليمة، ودعاهم إلى حلف سمي عند العرب بحلف الفضول، لا يأتي أهل مكة أحد مظلوم له ظلامة عند كريم أو وضيع، عند سيد أو مسود، إلا انتصروا له. يقول صلى الله عليه وسلم: حضرتها أنا وأعمامي، عمه أبو طالب وأعمامه الآخرون حضروا هذا الحلف. جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد يا الربع، قالت: يا رسول الله، عبد الله بن زيد بن جدعان فعل وفعل وفعل، لأنه ابن عم جدها. فأين هو يا رسول الله؟ قال هو في النار. إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قالت يا رسول الله وحلف الفضول؟ قال حلف لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، شاركت فيه، لأنه حلف يقوم على انتصار لمن؟ للمظلوم. رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا وخاتم رسل ربه أكرم من هذا ومن هذا، وأكرم من العرب والعجم. من شواهد كرمه قصة حصلت اعترفت فيها بنت حاتم، سفانة بنت حاتم الطائي، أخت عدي، أخت من؟ عدي وليس عدي، ترى نحن يلعب علينا ونتابع الإعلام، عدي لأن صدام سمى عدي، اسمه عدي. النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح الله عليه مكة بعث سراياه في أنحاء الجزيرة، شمال وشرق وجنوب، وكان من قبائل العرب ذات الشكيمة طيب، وكان لها زعيمان، حاتم عدي بن حاتم وعروة بن المبرس اللي من سلالة الآن بنو لام بفروعهم. كان عدي بن حاتم سيد في قومه، وكان له إبل، وكان راعي إبله على غير عادة العرب، واحد من العرب هو اللي يرعى إبله، غالب العرب إما عيالهم وإلا ملك يمينهم. فقال مرة عدي لراعيك: اسمع يا هنتا، إذا سمعت بخيل محمد وطئت أرضنا فاستعزل لي نجائب إبلي وضعها في موضع كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى طي فيها 450 كلهم من الأنصار إلا قائدهم من المهاجرين وهو علي بن أبي طالب. أقبل جيش النبي عليه الصلاة والسلام فعاثت في أرض طي، فبينما عدي جالس محتبيا في مجلس قومه وإذا راكب من بعيد يظهر سواده بجبل، فكلما قرب بان حتى أقبل فطوح من على ذلوله وتركها تمشي وأقبل يمشي. فلما وقف عليهم وإذا هو راعيه قال: يا عدي. قال: ما وراءك؟ قال: ما أخبرتني أنك صانعه فاصنعه الآن. قال: الله. قال: الله. ركب عدي بخفة أهله على نجائب خيله وطق. وين طق له يا الربع؟ وين هقاويك وراح؟ ها؟ هو طق على البلد. ها؟ راح للنصارى. راح لين؟ للنصارى. نعم، طق إلى بلاد الشام، قطع النفوذ الكبرى، وكانت العرب تسميها رملة عالج، حتى وصل إلى حمص على نجائب إبله ومعه خفة أهله. جيش النبي عليه الصلاة والسلام عاتت في أرض طي، قاتلت من قاتلها وأسرت وغنمت، وكان من ضمن الأسارة شقيقة عدي الكبرى سفانة بنت حاتم، هي امرأة عجوز وكبيرة في السن. علي بن أبي طالب رضي الله عنه معرف جعلها في صفي النبي عليه الصلاة والسلام. وش صفي النبي؟ الخمس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين. فقالت سفانة: يا أيها الأمير، إني امرأة عجوز وليس للناس في حاجة وليس في طاقة أخدم، لأن السبي من أول توطأ وتخدم، وأنا امرأة عجوز ما حد يبيني، وأيضا ليس لي طاقة على الخدمة. قال: اسمعي يا هنتا، إن أمرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت في سهمه. انتهى علي رضي الله عنه وأقبل راجعا إلى المدينة، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام يبشره بما فتح الله عليه، وأنه راجع ومعه الغنائم. النبي عليه الصلاة والسلام من فرحه خرج يستقبل علي ومن معه من جيشه عن المدينة مسافة يومين، فاستقبله وهش بيده، هش به وأخذ بيده، فصار يمشي علي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الأسارة في الغنائم. أقبلوا على خبرة حريب فيهم من سفانة، فأشار إليها علي، أشار إليها علي أن تعرضي له للنبي عليه الصلاة والسلام. فقامت بنت الرجال وبنت الشيوخ، ما هي مثل غيره ولا لا يا إخواني، اسمعوا لما قالت لما أشار لها علي وقال لها: من قبل أنت في سهم رسول الله فأمرك إليه. وعرفت أن الذي جاء هو الرسول، تعرضت له، فقالت: يا رسول الله، مات الوالد وغاب الوافد وليس بي طاقة على خدمة الناس، فمن علي من الله عليك. كلام جزل ومختصر ولا لا يا أخواني؟ قالت: يا رسول الله، مات الوالد وغاب الوافد وليس بي طاقة أو قدرة على خدمة الناس، فمن علي من الله عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وافدك يا هنتا؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله، لأنه هج طق لبد الشاب، فسكتت. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أطلقوها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. الكرم من مكارم الأخلاق، وأطلقها النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الخصيصة في أبيها، أنه يحب مكارم الأخلاق. ذهب يمشي عليه الصلاة والسلام في السبي، فرجع علي إليها قال: من الله عليك، من رسول الله عليك، وأين تكونين في هذا المكان؟ خلا خالي، وهي امرأة، إذا رجع فسليه الحملان يحملك إلى حيث ما تريدين. مشى النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع، فتعرضت له مرة ثانية. شوفوا كلامها الآخر الجزل للرب. قالت: يا رسول الله، من أنت علي؟ من الله عليك، وإني أسألك الحملان. فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه قال: أحملوها إلى حيث ما تريد. ما قال قريب ولا بعيد، احملوها إلى حيث ما تريد. وين هقوتكم تبي؟ تبي ينبخوها في الشام، والشام عن المدينة كالزمان شهر على المطايا يا الربع. فحملوها معززة مكرمة، نفحها النبي بالعتق ونفحها بما شاء الله له من الجائزة، حتى أوصلوها إلى أخيها. يوم دخلت على أخوها هش في وجهها وبش، فقالت له شوف المعروف كيف يؤثر في أبناء الكرام. أما ألا إيه مرأة تغسلهم من فوق ولا تحتهم ما تفحص لي، استجروا بالله من سوء ذلك. قالت يا أخي جئتك والله من عندي أكرم الناس. فقال أخوها ما أكرم من حاتم، يعني من أبيك؟ قالت والله إنه لأكرم من حاتم. فعل وفعل وفعل، تعدد فعائل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قالت فلا يفوتنك يا أخي. جدعت البطن حصات بدت تجلجل، أخذ على هذا ما أخذ، والنبي أهدر دم عدي بن حاتم. وعدي تسمع أخبار النبي وفعائله، وأن من جاء إليه راغبا يعفو عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع الكرمين، كرم الفعل وكرم النفس عليه الصلاة والسلام. فحدثته نفسه أنه يفد على رسول الله. ركب عدي من بلاد الشام حتى أتى المدينة، فدخل المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي جالس مع أصحابه. فقال اللي يعرفون عدي يا رسول الله هذا عدو الله عدي بن حاتم، وش هقوتكم سوى النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ اطرحه وضربه أو قال عليكم به؟ قام إليه صلى الله عليه وسلم. انظروا الأسوة والقدوة، ترى أسوتنا ما هم مشاهير السوشيال ميديا، اسمعوا يا شباب، ولا اللاعبين ولا المغنين والماجنين، هذا الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله ماذا؟ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قام عليه الصلاة والسلام إليه وأخذ بيده وسار هو وإياه، أنزله منزلته حتى خرج هو وإياهم باب المسجد. يقول عدي يده بيدي وما مست يدي ألين من يده عليه الصلاة والسلام. يوم طلعوا باب المسجد جت امرأة عجوز فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة أبيك. قال عدي فأرسل النبي يدي وذهب مع المرأة يقضي حاجتها، وأنا أنظر، ثم رجع وأخذ بيدي وأدخلني بيته. اللهم صل وسلم. فلما دخلنا بيته، وش بيت الرسول؟ ترى خيمتك يا ابو نواف يا ابو نايف أوسع من بيت الرسول. اللهم صل على محمد. بس بيت الرسول ستة أذرع في ستة أذرع، بس هو أطيب مني يا شيخ وعبي. ما هو أطيب منك حالك الجميع. نعم أطيب من وطئت قدماه البسيطة من إنس ناطق أو جاني. اللهم صل على محمد. حجرته ثلاثة متر في ثلاثة متر يا أخي. الله يعزكم ويعز الحاضرين. حماماتنا أوسع من حجرته عليه الصلاة، حماماتنا ببيوتنا أوسع من حجرته، وما في بيته إلا حصير وسات وحده. هذا بيت من أكرم الخلق وأعزهم على الله. قال فدفعت إليه الوليدة وسادة، مهن الله وحده، فدفعها النبي إلى عدي قال اجلس عليها. شامت نفس عدي، يرى هذا الإكرام فشامت نفسه، فأرجعها قال بل اجلس عليها أنت يا رسول الله، تديهم تطالقوا علي الطلاق إلا أنت ولا أنا، حطوا بالكم ترى لي إشارات يا الربع. أي نعم المهايطية ولا أكثر من حاتسهم علي الطلاق، ويجاوب الهاتف علي الطلاق اللي بهب طلاقك، صار الطلاق هياط ما هو بحد من حزب الله. لكن الرجال تكفيهم سلمة. اللهم صل وسلم عليه. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وجلس عدي وزاءه، فقال يا عدي ما لك لا تؤمن؟ فرما تشهد أني تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ وش هقوتكم؟ جواب عدي، أنا باقف على السرد شوي وبنشد الربع حتى ما نسج. ها، لما سأل النبي عدي ما لك لا تؤمن، بما أجابه عدي؟ هاي الربع إلى الحين في رأس حب مطحن. العرب أجلاف، ما يلحقهم أحد بالجلافة. ها، وش هقوتكم يا الربع؟ هاي يا أبو نايف. نايف ترى مطلع. والله أنا ما مطلع، بس أنا أنا لو لناشد يا رسول الله ما أدري شو بقول. اللهم صل على محمد. قال ما لك لا تؤمن يا عدي؟ قال يا رسول الله إني على دين مثل دينك. وأنت معلمنا تو. إني على دين مثل دينك، دين النصرانية ودينك الإسلام أرفع من دين العرف الوثنية والشرك وعبادة الأصنام. فقال صلى الله عليه وسلم، شوفوا يا أخوان شو يدرجه الرسول، قال يا عدي إني لا أعلم بدينك منك، يعني امنع منا الهياط، إني لا أدرى بدينك منك. قال عدي وما ذاك يا رسول الله؟ شلون؟ قال ألست تأخذ المرباع من قومك؟ قال بلى. قال ذلك لا يحل لك في دينك. وش المرباع يا الربع؟ ها اخوي المرباع وشو؟ باع واضح. وشو مرباع؟ الربيع. ها حل يا بدو لا لا في غيره ابو ناصر اهم شيء تشبع عذل. المرباع وشو؟ رقم كلكم تعرفونه من اول لا غزة القبيله يستعزلون البيضه، من ياخذ البيضه؟ الشيخ العقيد. هذا المرباع ربع الغنيمة يأخذها يلهفها عدي بن حاتم، هذا المرباع ربع الغنيمة. قال ألست تأخذ المرباع من قومك؟ قال بلى. قال ذلك لا يحل لك في دينك. وشلون؟ الله ما أحل الغنائم إلا لمن؟ ها لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهو القائل فضلت على الأنبياء بست، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فثم مسجده وطهوره، وأوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعي مسيرة شهر، وختم بي النبيون وحلت لي الغنائم ولم تكن تحل لأحد قبلي. طيب من قبله من الأنبياء والرسل يجاهدون ما يجاهدون؟ هذا سليمان ملك الرسول، أبوه داود عليهما السلام قاتل طالوت وجنده. طيب إذا غنموا شو يسووا بالغنائم؟ يجمعونها وتصير في ناحية من الأرض فتنزل نار من السماء فتأكلها، إلا هذه الأمة. إذن لا تحل الغنائم للنصرانية ولا اليهودية. سكت عدي بن حاتم لما فلجه النبي وكسر عينه، إني لا أدرى بك أعلم بدينك منك. الرسول ما أراد إحراجا له، يراعي الشعور والأحاسيس، مباشرة أرسل إلى رجل من شرفاء الأنصار إلى الحارث بن ربعي أبي قتادة الأنصاري، فجاء فقال يا أبا قتادة هذا ضيف رسول الله، هذا ضيف رسول الله. قال مرحبا بضيف رسول الله، لا فنادق ولا ضيافات ولا شيء. أخذه أبو قتادة معه وصار يغدو به ويروح على النبي عليه الصلاة والسلام، في هذه المدة الرسول أراد من ذلك أن يسمع عدي القرآن ويرى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي بغصيبة. دخل مرة عدي والرسول يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. بارك الخشم عدي. وما يقول لكم حب براسه حب المطحن. فقال: يا رسول الله، والله ما اتخذناهم أربابا، يعني الرهبان، الأحبار والرهبان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أليس يا عدي يحلون، أي الأحبار والرهبان، يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: أليس يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. الآن انتهت اللي عند عدي من العناد ومن المكابرة. وكان معلقا في رقبته الصليب، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى وسلم. دخل علي في الإسلام ومن الله عز وجل عليه. فبينما النبي عليه الصلاة والسلام يحدث أورد حديثا وعدي يسمع، قال: يوشك، يعني الأمر ما هو بعيد على هذه الساعة، أن تخرج الضعينة، أي المرأة، من الحيرة، الحيرة هي الكوفة، إلى مكة لا تخشى إلا الله. فقال عدي بنفسه: وأين عنها سراق طيب؟ بين الكوفة وبين المدينة قبل الطيب، وين حنشرطي عنها؟ خلونها هي مطيتها. يقال: فعرفت أن هذا الدين سيبلغ مبلغه. ما لبث عدي أن رجع إلى قومه ودعاهم وأسلموا. ما دار في الدائرة يا أخواني إلا ويموت النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يأتي موقف الرجال. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، وش كان من شأن العرب؟ تسمحوا لي بدجليني، ما كان من شأن العرب؟ ارتدت إلا ثلاث قبائل. من هي ترى التي لم ترتد؟ طيب هذه واحدة. حطوا على الصامت لا يشغلنا إيش عبد الله. والثانية ثقيف، والثالثة مريد، والثلاث القبائل الكبار ثبتهم ثلاث رجال. أما طي فثبتهم من؟ عدي بن حاتم. قال: يا معشر طي، لا نكن آخر الناس إسلام وأولهم ردة، والله إن كلام رجالكم ونكاح نسائكم علي حرام إن تركتم هذا الدين. أنا الشيخ الصدق اللي ينفع قومه في آخرتهم قبل دنيا. قريش ثبتهم الله بسهيل بن عمرو الذي عاهد النبي في الحديبية. قال: يا معشر قريش، أنا أكون آخر من آمن وأول من يرتد؟ وثقيف ثبتهم المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه. هذا يا أخواني جملة من هذه السيرة العطرة، والتي فيها من الدلالات العظيمة ما لا تخفى شريف علمه. فأعظمها وأولها حسن دل النبي عليه الصلاة والسلام، وكريم خصاله، وطيب فعاله، كرم جبلي، وتأديب رباني، حتى صار بهذا الأنموذج والقدوة. ثانيا، فيها إنزال الناس منازلهم صلى الله عليه وسلم، في منزلته سفانة ثم في أخيها. ثالثا، أن من جاءه راغبا رجع خيرا مما جاء. هذا عدي جاء مهدورا دمه ورجع غانما مكرما معززا من نبي الله من المسلمين. فيها أيضا هذا الدين والحرص عليه والقيام به فإن هو الغنيمة، هي الغنيمة الحقيقة. الدنيا ما هي بغنيمة، لو كانت الدنيا غنيمة ما وصلت إليك، وهي منك إلى غيرك. لكن الغنيمة اللي تبي تنتفع بها ما ينفعك عند الله جل وعلا، هذه الغنيمة الحقيقية. مهما حصلت في الدنيا من مناصب، من مال، من جاه، من ذكر، تراه بروح يبي غدي، كما غدا لمن قبلنا. وإنما المحظوظ الموفق الذي يكون محظيا مقبولا عند ربه جل وعلا. ثالثا، أثر الكرام في غيرهم. شوفوا عدي وش أثر في قومه، طيب في قبيلة كاملة، ذهب فارا ثم رجع منقادا، وصار برجوعه عزيزا بهذا الدين بعدما ترك هذا العناد واللأوى والكفر. فإن أثر الإنسان في غيره لا يتأتى حتى يكون أثره أولا في نفسه. وفيها أيضا كرمه عليه الصلاة والسلام، وهو ما ابتدأنا به، فهو أكرم الناس، وهو أتقى الناس، وهو أشجع الناس. جاءه أعرابي قال أعطني أعطني، فأعطاه غنما ما بين جبلين من كثرة. فرجع هذا الأعرابي إلى قومه قال جئتكم والله من عندي أكرم الناس، لو طلبته الدنيا لا أعطاني إياها، فلا يفوتنكم. فرجع قومه مؤمنين مسلمين. اللهم صل وسلم عليه. كرم النبي مثل كرمنا يا أخواني، لا مؤاخذة، كرمنا كرم الهياط، مقل ومستكثر، متكاثر ومتقالل. كرم النبي جبلي، أول هو كرم نفس وكرم فعل وكرم يد. يقول لو كان عندي مثل أحد، هذا الجبل العظيم في شمال المدينة، الجبل الحمر، لو كان عندي مثل أحد ذهبا ما مر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا ما أدخره لدي. وش تسوى الدنيا بعينه؟ ما تسوى شيء. وحنا نتذابح ونتخاصم ونتهاجر ونتباغض عشان طفسة من طفاس الدنيا، مو في الواقع؟ بيانات الداخلية الآن في إقامة حد القصاص، وشو عليه؟ اختلف فلان مع أخيه ابن عمه على أحفاد أرض، ولا لا يا أخوان؟ على هوشة فقتله. على لا مؤاخذة، على طفاس في طفاس. الكرم الحقيقي هو هذا، ما هم على جناب. أنت راعي البيضة مع أقرب الناس لك، أنت راعي الرذيلة، ما هو بكرم، لا، هذا علشان المدح، ما هو لله جل وعلا. هاي طريفتها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وأعتذر إليكم على التطويل.